بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله وغفر له في كتابه الوابل الصيب، الفصل 75 في جوامع من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم وتعوذات لا غنى للمرء عنها. قال: وفي صحيحه أيضا عن أنس قال رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حلقة، ورجل قائم يصلي، فلما ركع وسجد تشهد ودعا، فقال في دعائه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت باسمه الأعظم، الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، أولا، قول المصنف رحمه الله تعالى: وفي صحيحه، ليس عائدا إلى الترمذي الذي هو أقرب مذكور، لأن الترمذي يقال في جامعه أو يقال في سننه ولا يقال في صحيحه، لكنه عائد إلى الذي قبله. قال: وفي صحيح الحاكم أيضا عن أبي هريرة، ثم أشار بعد ذلك إلى رواية في الترمذي، ثم عاد إلى الحاكم قائلا رحمه الله: وفي صحيحه. فقوله وفي صحيحه أي صحيح الحاكم رحمه الله تعالى، المعروف بالمستدرك على الصحيحين. عن أنس رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حلقة. وأيضا هنا يلاحظ أدب الصحابة رضي الله عنهم في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام والإخبار عنه، فيعبرون بما يفيد صحبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: كنا مع النبي، مثله قولهم كنا جلوسا عند النبي عليه الصلاة والسلام، لا يقولون معنا ولا يقولون عندنا، وإنما يعبرون بهذا لأن هذا من الأدب العظيم الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ورجل قائم يصلي، فلما ركع وسجد تشهد ودعا، أي دعا بعد التشهد وقبل السلام. وهذا أيضا يستفاد من أن هذا الأمر متقرر عند الصحابة رضي الله عنهم، أن هذا الموطن، أعني بعد التشهد وقبل السلام، موطن تحري للدعاء. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. فهو موطن عظيم ينبغي أن يتحرى فيه المسلم الدعاء في فرضه ونفله، في صلاة الفريضة وصلاة النافلة، بعد أن يتشهد ويأتي بالصلاة الإبراهيمية يجتهد في الدعاء قبل أن يسلم، لا يستعجل في السلام، بل يجتهد في الدعاء، لأن هذا موطن عظيم جدا من مواطن إجابة الدعاء ومواطن تحري الدعاء. فقال في دعائه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. هذه توسلات جاء بها هذا الرجل بين يدي دعائه، ليس هذا هو دعاؤه فقط، وإنما هذه التوسلات التي كانت بين يدي دعائه وذكر حاجته ومطلوبه. وهذه التوسلات وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها سؤال لله جل في علا باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فالرجل عقب هذه التوسلات سأل حاجته، سأل مطلوبه، لكن هذه توسلات بين يدي الدعاء. ويستفاد من هذا أن من موجبات قبول الدعاء وإجابته حسن توسل السائل بين يدي دعائه إلى الله عز وجل. وأعظم ما يتوسل إلى الله جل في علاه في الدعاء هو أسماء الله الحسنى وصفاته العليا، فهي أعظم وسيلة، أعظم وسيلة. ولهذا قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال فادعوه بها أي بأسمائه. وقال جل وعلا: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فأسماء الله الحسنى هي أعظم وسيلة تكون بين يدي الدعاء، أعظم وسيلة بين يدي الدعاء. وفي هذه الوسائل التي جاءت بين يدي دعاء هذا الداعي أتى على جملة من أسماء الله تبارك وتعالى هي من جوامع الأسماء. من ذلكم على سبيل المثال الله، قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. ومعنى ذو الألوهية أي ذو الصفات الكاملة والنعوت العظيمة التي استحق بها أن يؤله وأن يخضع له ويذل. وذو العبودية أي ما يقتضيه هذا الاسم من عبودية وخضوع لله جل في علاه. وذكر في هذه الوسائل الحي القيوم، وهذان الاسمان إليهما ترجع جميع الأسماء والصفات، فإنها إما ذاتية فترجع إلى الحي، أو فعلية فترجع إلى القيوم. كذلك ذو الجلال والإكرام، ذو الجلال والإكرام تعود إلى هذا الاسم وهذين الوصفين لله ذو الجلال وذو الإكرام، تعود إلى هذا جميع معاني صفات الله سبحانه وتعالى. فالحاصل هذا الرجل الداعي المتوسل إلى الله تبارك وتعالى توسل بوسائل عظيمة جدا بين يدي دعائه: اللهم، ومعناها يا الله، إني أسألك بأن لك الحمد، وهذه وسيلة أيضا، أسألك بأن لك الحمد. والحمد هو الثناء على الله عز وجل مع حبه والذل له، حمدا على أسمائه الحسنى وصفاته العليا، وحمدا على نعمه وآلائه التي لا تعد ولا تحصى. فهو يتوسل إلى الله بأن الله سبحانه وتعالى له الحمد لكمال أسمائه وعظمة صفاته وجلال أفعاله وعظمة وكثرة نعمه وآلائه سبحانه وتعالى. ثم توسل إلى الله عز وجل بوسيلة عظيمة جدا وهي كلمة التوحيد، وهذه من أعظم الوسائل وأجلها: لا إله إلا أنت. هذا توسل إلى الله عز وجل بهذه الكلمة التي هي أفضل الذكر وأعلى شعب الإيمان وخير الوسائل بين يدي الدعاء. ولهذا كان ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فكان نبينا عليه الصلاة والسلام وكذلك الأنبياء من قبله يكثرون في يوم عرفة، يوم الدعاء، من لا إله إلا الله، لأن يوم عرفة سيد الأيام، ولا إله إلا الله سيد الأذكار وأفضل الأذكار وأعظمها. قال: بديع السماوات والأرض، أي خالقهما وفاطرهما وموجدهما من العدم، بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، هذا التوسل إلى الله عز وجل بأنه جل في علاه ذو الجلال والإكرام. الجلال تعود إليه نعوت العظمة والكمال لله سبحانه وتعالى، والإكرام تعود إليه أفعاله وإنعامه وتفضله سبحانه وتعالى ومننه على عبادها التي لا تعد ولا تحصى. يا حي يا قيوم، هذا توسل بهذين الاسمين العظيمين لله عز وجل، وإليهما كما قدمت ترجع جميع صفات الله عز وجل، فهي إما ذاتية فتكون راجعة إلى الحي، أو فعلية فهي راجعة إلى القيوم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد سألت باسمه الأعظم، لقد سألت باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. هنا فائدة مهمة جدا، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لقد سألت باسمه الأعظم، هذا بحد ذاته فيه تنبيه على أهمية التوسل العظيم بين يدي الدعاء حتى يكون الدعاء مقبولا ولا يرد. ولهذا قال: سألت باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فهذا فيه تنبيه لكل سائل وكل داعي أن يحرص بين يدي دعائه على حسن التوسل إلى الله تبارك وتعالى. وأعظم ما يتوسل به إلى الله أسماء الحسنى، وهذا الدعاء العظيم فيه توسلات عظيمة بأسماء جليلة لله تبارك وتعالى. وصف النبي عليه الصلاة والسلام مجموع ذلك بأنه دعاء باسم الله الأعظم. والعلماء لهم خلاف طويل جدا وأقوال كثيرة في تعيين الاسم الأعظم، في تعيين الاسم الأعظم من أسماء الله تبارك وتعالى الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. في خلاف طويل، منهم من قال هو اسمه الله، ومنهم من قال الحي القيوم، ومنهم من قال ذو الجلال والإكرام، وذكروا أقوال كثيرة جدا. والذي نقطع به ونجزم أن من جاء بهذه الصيغة تامة كما وردت في هذا الحديث فقد دعا بسم الله الأعظم، فقد دعا بسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. قطعا من جاء بهذه الصيغة كما هي بلفظها الوارد في الحديث فهو قطعا قد دعا بسم الله الأعظم الذي دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. هذه فائدة. الأخرى أن أحرى موطن لهذه الدعوة هو هذا الموطن الذي جاء في هذا الحديث، وهو قبل السلام، بعد التشهد وقبل السلام. وللمسلم أن يدعو بها متى شاء، في آخر الليل في صلاته أو في غير صلاته، يجعلها بين يدي حاجته. فالحاصل أن هذه صيغة عظيمة جدا، من كان يحفظها فليحافظ على كثرة دعاء الله بها والتوسل إليه سبحانه وتعالى بها، ومن لم يحفظها فليحفظها من اليوم، لا يحرم نفسه من هذا الخير العظيم والفضل العميم والوسائل الجليلة التي نعتها النبي عليه الصلاة والسلام بأن اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. نعم. قال رحمه الله: وفي المسند وصحيح الحاكم أيضا عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا شداد، إذا رأيت الناس يكنزون الذهب والفضة فاكنز هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. نعم، هذا كنز عظيم جدا، من كان يبحث عن الكنوز ونيلها وتحصيلها فهذا كنز عظيم في غاية الأهمية لتحصيل خير الدنيا والآخرة وبركات الدنيا والآخرة، فهذا كنز عظيم جدا. وانظر هذه البداية في هذا الحديث في بيان أهمية وعظم هذه الدعوة العظيمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا شداد، إذا رأيت الناس يكنزون الذهب والفضة فاكنز هؤلاء الكلمات. قول فاكنز هؤلاء الكلمات فيه أنها كنز، أن هؤلاء الكلمات كنز ثمين لا يقارن بكنوز الدنيا، وأنفس ما في الدنيا من كنوزها ومما يكتنزه الناس الذهب والفضة، وهو أثمن الكنوز عند الناس وأغلاها. فقوله إذا اكتنز الناس الذهب والفضة، أي إذا اكتنزوا ما اكتنزوا من متع الدنيا وأموالها ذهبا أو فضة وهو أعلى شيء، أو ما هو دون ذلك، أو ما هو دون ذلك، فاكتنز هؤلاء الكلمات، فاكتنز هؤلاء الكلمات، فهذا فيه أن هؤلاء الكلمات كنز ثمين جدا، كنز ثمين للغاية، ينبغي على كل مسلم أن يكون هذا الكنز عنده وأن يحافظ عليه. أرأيتم كيف أن صاحب الدنيا إذا كان عنده فعلا كنز ثمين جدا كيف يحوطه ويرعاه ويحافظ عليه ويعتني به ولا يجعل وسيلة أو سببا لضياعه أو فواته، يعتني به العناية العظيمة، فهذا كنز. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام اكتنز هؤلاء الكلمات، أي اعتني بها كما يعتني صاحب الكنز بكنزه أو أعظم، لأن هي أعظم وأجل وهي سبب للبركة في الحياة الدنيا والآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. هاتان الكلمتان الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد عليهما مدار الدين، عليهما مدار الدين، لأن الدين يحتاج من المتدين المتعبد المتقرب إلى الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى عزيمة وثبات، يحتاج إلى عزيمة وثبات، فعلى العزيمة والثبات مدار الدين كله. إذا وجد في العبد العزيمة ووجد فيه الثبات وفق لحفظ هذا الدين والمحافظة عليه بإذن الله إلى الممات. فالعزيمة يكون بها فعل المأمور، العزيمة يكون بها فعل المأمور. كثير من الناس يعلم المأمور يقف عليه وعلى أدلته لكن لا يفعله لأنه ليس عنده عزيمة، عزيمته فاترة باردة، يعلم لكن لا يعمل. والسبب عدم العزيمة، العزيمة هي أهم ما يكون حتى يكون المرء عاملا متحركا مبادرا مسابقا، ما ينشط لهذا إلا بعزيمة صادقة، عزيمة صادقة تجعله يقبل ويبادر ويسارع إلى الطاعات والعبادات والقربات. والأمر الثاني الثبات، الثبات على الحق بألا ينحرف ذات اليمين وذات الشمال مع كثرة الفتن والصوارف. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، تتنزل عليهم الملائكة لثباتهم مبشرة لهم بكل خير عند الممات. فالحاصل أن مدار دين الله سبحانه وتعالى يرجع إلى هذين الأمرين، الثبات على الأمر أو في الأمر والعزيمة على الرشد. قول الثبات في الأمر، المراد بالأمر الدين، المراد بالأمر الدين. وقد قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه نعم أمرنا فهو رد، أمرنا أي ديننا، فالأمر هو الدين. الثبات في الأمر أي الثبات في الدين، اللهم من يسألك الثبات في الأمر أي الثبات في هذا الدين. وأنت عندما تدعو الله بالثبات على الثبات في الأمر يتضمن دعاؤك هذا السلامة من الفتن والسلامة من الصوارف والصواد والملهيات والشواغل، لأن هي التي تخرج المرء عن جادة الثبات، هي التي تخرج المرء عن جادة الثبات على صراط الله المستقيم. أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. الرشد ضد الغي، الرشد هو الطاعة، طاعة الله ولزوم عبادته والبعد عن معاصيه، فالرشد ضد الغي، الرشد ضد الغي. والراشد هو المطيع لله عز وجل المحافظ على طاعته عز وجل. وهذه الطاعة من أجل أن يحافظ عليها المرء يحتاج إلى عزيمة، عزيمة تكون معونة له بإذن الله سبحانه وتعالى على المحافظة على الطاعة تلو الأخرى والعبادة تلو العبادة. وإذا لم يكن عند المرء عزيمة انتنى في الطريق وعوج يمينا وشمالا، لكن العزيمة بإذن الله يمضي بها قدما في معالي الأمور ورفيعها. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، والعزيمة على الرشد كما قدمت على هاتين الكلمتين مدار الدين كله، مدار الدين كله. وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وهذا أيضا وحده من الجوامع، فعلا هي كنوز اشتمل عليها هذا الدعاء العظيم. أسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. شكر نعمتك أن أكون شاكرا لنعمائك بالقلب اعترافا وباللسان نطقا وحمدا وثناء وبالجوارح استعمالا للنعم في طاعة الله سبحانه وتعالى، كما في الآية الكريمة اعملوا آل داود شكرا، لأن استعمال النعمة في طاعة المنعم جل في علاه هو من شكر المنعم، كما أن استعمال النعمة في معصية المنعم هو من كفران النعمة. قال أسألك شكر نعمتك، نعمتك كما هي القاعدة المعروفة المفرد إذا أضيف يفيد العموم، فالمراد بقولها نعمتك أي نعمك التي لا تعد ولا تحصى، يتناول كل نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها على عبده في صحته، في بدنه، في ماله، في ولده، في تجارته، إلى غير ذلك من نعم الله على عبده، كله داخل تحت قوله نعمتك. انظر جمعية الدعاء كيف، أسألك شكر نعمتك، تحت هذه الجملة يدخل سؤالك الله عز وجل أن يجعلك شاكرا لله على كل نعمة أنعم بها عليك، في قديم أو حديث، أو سر أو علانية، أو خاصة أو عامة. وحسن عبادتك، أي وأسألك حسن عبادتك، ما قال وأسألك عبادتك، قال وحسن عبادتك، لأن العبادة لا تكون مقبولة إلا إذا اتصفت بالحسن، ولا تكون متصفة بالحسن إلا إذا كانت خالصة للمعبود موافقة لهدي الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه. أحسن عملا قال أخلصه وأصوبه. قيل يا أبا علي وما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة. روى هذا الأثر ابن أبي الدنيا في كتابه النية والإخلاص، وأيضا أبو نعيم في الحلية، وهو أثر عظيم جدا في بيان العمل الموصوب بالحسن، حسن عبادتك. معنى حسن عبادتك أي أن تكون العبادة خالصة للمعبود موافقة لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وعليه فإنك إذا قلت في دعائك اللهم إني أسألك حسن عبادتك، كأنك قد دعوت الله أن يوفقك للإخلاص في عباداتك كلها، وأن يوفقك أيضا للمتابعة في عباداتك كلها. وهذا أيضا يتضمن السلام من الشرك والرياء والسمعة وكل خوارم النية، ويتضمن أيضا السلام من البدع والأهواء التي هي من موجبات رد العمل وعدم قبوله. هذا كله داخل تحت قولك وحسن عبادتك. عبادتك أيضا مفرد مضاف فتفيد العموم، أي كل عبادة أتعبد لك بها، أن توفقني فيها بأن تكون خالصة لك موافقة لهدي نبيك الكريم عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا أمر آخر هو من الكنوز الثمينة وجوامع الدعاء، قال وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. والقلب واللسان عليهما مدار الصلاح والفلاح في الدنيا والآخرة، وكما قيل المرء بأصغريه، المرء ليس بجثمانه وجثته وأعضائه، والمرء بأصغريه، وأصغراه اللسان والقلب، أصغرا القلب واللسان. وإذا صلح القلب واللسان صلح أعمال العبد كلها. أما صلاح القلب وكونه يترتب عليه صلاح العمل، ففي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام لا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وأما كون اللسان أنه إذا صلح صلح به أيضا عمل المرء كله وجوارحه كلها، ففي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججنا. إذا استقام اللسان استقام البدن كله. فعلى هذين عن القلب واللسان مدار الصلاح والفلاح. ولهذا من أهم الدعاء الذي ينبغي أن يعتني به المسلم أن يسأل الله دوما ما يتعلق بصلاح قلبه وصلاح لسانه. ومن أحسن ما يدعى به في هذا الباب هذه الدعوة العظيمة قال أسألك قلبا سليما يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أسألك قلبا سليما، سليما من ماذا؟ نعم لم يبين. وعادة إذا حذف المتعلق يفيد العموم، سليما من الشرك، سليما من الرياء، سليما من النفاق، سليما من خوارم النية، سليما من الأهواء، سليما من الحقد، سليما من الحسد، كل هذه تدخل، لأن حذف المتعلق يفيد العموم. أسألك قلبا سليما من ماذا؟ من كل ما يطلب للقلب السلامة منه، الشرك والرياء والنفاق والغل والحقد والحسد وغير ذلك من الأمور التي هي أدواء وأمراض للقلوب، عافانا الله عز وجل أجمعين ونجانا ورزقنا القلب السليم. قال قلبا سليما، قلبا سليما ولسانا صادقا، ولسانا صادقا. صدق اللسان أن يكون كل ما يخرج من هذا اللسان مطابق لهذا القلب السليم، لأنها مرتبطة، قلبا سليما ولسانا صادقا، فأن يكون كل ما يخرج وكل ما يتلفظ به اللسان مطابقا لما في هذا القلب السليم. ولهذا قيل اللسان الصدق، الصدق مواطأة القلب اللسان، الصدق في الإيمان، الصدق في التوحيد، الصدق في العبادة، هو أن يكون لسان المرء مواطئا قلبه، يعني مطابقا لما في القلب. أما إذا كان ينطق بشيء والقلب ينطوي على شيء فهذا يسمى كذب. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون في ماذا؟ في أن ما قالوه بألسنتهم أشهد أن محمد رسول الله، هذه الجملة ليست كذب بحد ذاتها، لكن هم كاذبون في أن ما نطقوا به بألسنتهم ليس مطابقا لما في قلوبهم. فالصدق أن يكون اللسان مطابق للقلب. أرأيتم إذا أصبح القلب سليما واللسان مطابقا له ماذا بقي؟ نعم ماذا بقي العبد من الخير؟ إذا كان قلبه سليما ولسانه صادقا، اللسان نقي، القلب نقي سليم ليس فيه شيء من أدواء القلوب، واللسان مطابق له، واللسان مطابق له، ماذا بقي للعبد من الخير؟ جمع الخير كله. ولهذا هذه الدعوة تعد من الجوامع، كل جملتين مما مر معنا وما سيأتي، كل جملتين تعد بحد ذاتها من جوامع الكلم، من جوامع الكلم. قال وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم. هذه ماذا أبقت؟ هذه ماذا أبقت للعبد من سؤال الخير والتعوذ من الشر؟ ما أبقت شيء. من جوامع الدعاء وأعظمه في باب سؤال الله عز وجل الخير والتعوذ بالله من الشر. أسألك من خير ما تعلم، والله سبحانه وتعالى أحاط علما بالخير كله، والخير بيده والفضل بيده سبحانه وتعالى. أسألك من خير ما تعلم، هذه أغنت عن تفصيل واسع، ومهما أطال المرء في التفصيل سيبقى قاصرا، أغنت عن هذا كله. أسألك من خير ما تعلم، والله سبحانه وتعالى أحاط علمه بالخير كله، بل الخير كله في يده جل في علاه، الخير كله في يده جل في علاه. وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، والله سبحانه وتعالى أحاط علما بكل شيء، وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. فهذا فيه تعود والتجاء واعتصام بالله سبحانه وتعالى أن يعيده من الشرور كلها ما علم العبد منها وما لم يعلم فإذا هذه أيضا بحد ذاتها جمعت للعبد الخير كله في باب سؤال الخير وباب التعوذ من الشر. وأستغفرك لما تعلم، أستغفرك لما تعلم، هذه أتت على ذنوبك أيها العبد كلها، أحصاه الله ونسوه. كم من الذنوب التي وقع فيها العبد ونسيها، حتى إنه يذكر بها ومع التذكير أيضا لا يذكر كثير من ذنوبه، لكن الله سبحانه وتعالى أحصاها على عبده. والعبد ينسى الكثير، ليس القليل، ينسى العبد الكثير لكنها محصات. فقولك أستغفرك لما تعلم شملت هذه الجملة ذنوبك كلها، المتقدم والمتأخر، السر والعلانية، والعمد والخطأ، الجد والهزل، كل أخطائك وكل ذنوبك وكل تقصيراتك كلها داخلة تحت قولك وأستغفرك لما تعلم. وأنت عندما تقول أستغفرك لما تعلم، هذا أيضا يتضمن وسيلة إلى الله، كأنك تقول يا ربي أحط علما بكل أعمالي، أحط علما بكل أعمالي، وأعمالي أنا كثير منها نسيتها، لكنك أحط علما بها يا الله، فأنا أتوسل إليك أن تغفر لي كل ذنوبي التي تعلمها وأنا لا أعلمها، والتي أحط بها علما وكثير منها لا أعلمه. فهذا أيضا باب من أبواب التوسل إلى الله. ولهذا قال بعده إنك أنت علام الغيوب، وهذا توسل إلى الله، إنك أنت علام الغيوب، يعني علمك محيط بكل شيء. والغيوب أي بالنسبة لنا نحن معاشر العباد معاشر الناس، أما الله سبحانه وتعالى فالغيب عنده شهادة والسر عنده علانية لا تخفى عليه خافية، لكن بالنسبة لنا نعم هناك أمور غيوب حتى في شؤوننا ومتعلقاتنا وما يخصنا، في أمور كثيرة مغيبة عن, عن, عن الإنسان، فيتوسل إلى الله بعلمه المحيط، علمه الشامل، علمه سبحانه وتعالى الذي أحاط بكل شيء. الحاصل أن هذا الدعاء يعد كنزا عظيما ثمينا للغاية. وإذا رأيت يا عبد الله الناس يكنزون الذهب والفضة اكتنز هذا الدعاء، فإن فيه خير حالك ومآلك، خير حالك في الدنيا ومآلك في الآخرة. حافظ عليه محافظة عظيمة، واعتني بألفاظي، وهي دعوة ثابتة عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك أنت الغفور الرحيم. جزاكم الله خيرا.